علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية، ومع شرح مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى وقد انتهى من كتاب الإيمان أو من الأحاديث التي اختارها في كتاب الإيمان، ثم شرع رحمه الله تعالى في كتاب العلم، فاختار رحمه الله تعالى حديثا معلقا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا، ثم وصل شق الحديث الأول بعد بابين أو ثلاثة. وقد اختار رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر في اختياراته في هذا المختصر، الأحاديث التي يختارها من صحيح الإمام البخاري بعناية شديدة، فقد اختار حديثا صدر به الإمام البخاري كتاب العلم. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وفي بعض الروايات يفقهه، وإنما العلم بالتعلم، من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. هذا الحديث وصله الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان يخطب على المنبر، وأورده في باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني أورده تحت باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ساق حديث معاوية رضي الله عنه من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا هو الشق الأول من الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا، يبقى الجزء ده من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الشق الثاني من الحديث فقد ورد على غير شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولذلك لم يصله البخاري في موضع آخر. وتعلمون أن المعلقات في صحيح الإمام البخاري منها ما وصلها البخاري في كتابه، ومنها ما لم يصلها، ومنها ما هو على شرطه، ومنها ما هو ليس على شرطه. فهذا الحديث الآخر ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولكنه ورد بإسناد حسن كما نص على ذلك الحافظ رحمه الله تعالى من طريق ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وقد أخرجه الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. طيب، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تدبر هذا الجزء من الحديث، من يرد الله به خيرا. هذا الحديث إخوتي الكرام يدل على أن ما يحصله طالب العلم من العلم النافع هو أفضل ما يحصله المرء من الدنيا. خير ما تحصل من الدنيا أن تحصل علما ينفعك الله عز وجل به، وأن تنفع به العباد والبلاد. فلا شك أن طلب العلم من الطرق القصيرة الموصلة لجنات النعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا يستوي أهل العلم مع غيرهم عند الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا، لا يستوي أهل العلم مع غيرهم، والعلماء هم أقرب الناس لرب العالمين، وهم أشد الناس خوفا وخشية من الله عز وجل، ولذلك استحقوا الرفعة عند الله تعالى في الآخرة وكذلك في الدنيا. اعلم رحمك الله واعلمي رحمك الله أن طلب العلم يرفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، وقد رأينا أمثلة لهذا الأمر كثيرة جدا جدا، فإن الله جل وعلا قد رفع العلماء فوق رؤوس العباد. فانظر مثلا إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب يطلب العلم ويدور على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل ما عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صاحب من الأنصار كان يقول له ويثبطه: عجبا لك يا ابن عباس، أيحتاج الناس إليك وفيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ لكن ابن عباس رضي الله عنه أقبل على ذلك، ولم تفطر همته ولم يضعف عزمه، وانطلق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، وكان يتعب نفسه ويجهد بدنه ويبذل وقته وماله لأجل تحصيل العلم، فنفعه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى بهذا العلم، فأعلى الله جل وعلا شأنه ورفع الله جل وعلا ذكره وخلده في الآخرين يذكر ويترضى عليه. وكم وكم حصل الناس وانتفعوا من علم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يجلس ربما أمام دار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت، وإن الرياح لا تسفي الرمال في وجهه وهو جالس أمام دار زيد بن ثابت رضي الله عنه. ما الذي حمله على هذا؟ الذي حمله على هذا أن يتعب نفسه وأن يجهدها في تحصيل العلم، لأن العلم لا ينال براحة الجسد كما ورد عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذاك الأثر في مقدمة صحيحه. فذكر وسبب ذكره لهذا الأثر أنه كان يجمع طرق حديث من الأحاديث، فبعد أن أجهد نفسه وأتعب بدنه وقتا طويلا استطاع بفضل الله جل وعلا أن يحصل طرق الحديث، فأحس براحة وسعادة، فأورد هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. كيف ينال العلم براحة الجسد وهو يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات، فهو مع النبيين والصديقين والشهداء الذين رضي الله عز وجل عنهم ورفع ذكرهم وخلدهم وجعلهم في أعلى درجات الجنان، كيف لا يتعب نفسه وهذا الطريق يوصله إلى الله عز وجل؟ كيف لا يتعب نفسه وهذا العلم الذي يحصله ينفعه الله جل وعلا به في دنياه بأن يرفع عن نفسه الجهل ثم يعمل به ثم يعلم به الناس؟ وكل من تعلم فهو في ميزان حسناتك يا طالب العلم، يا من اجتهدت في تحصيل العلم فحصلته ثم بثثته وعلمته للناس، اعلم أن هؤلاء في ميزان حسناتك يوم القيامة. وأما في الدنيا فإن الملك جل في علاه، الله جل وعلا الكريم الرزاق، ما كان ليترك أولياءه أبدا، نعوذ بالله أن نسيء الظن في رب العالمين. الله جل وعلا يرزق العصاة، بل إن الله جل وعلا يرزق الذين يجعلون لله ندا وشريكا وولدا. أفلا يرزق الله جل وعلا أولياءه وأصفياءه؟ أفلا يرزق الله جل وعلا طلبة العلم الذين هم خير الناس عند الله عز وجل، الذين رفعهم الله جل وعلا فوق رؤوس الناس؟ معاذ الله. لكن الله جل وعلا يبتلي أهل الإيمان على قدر إيمانهم، فكلما ازداد العبد قربا إلى الله عز وجل، وكلما كان إيمانه أقوى كلما زيد في ابتلائه أكثر، حتى يرى هل يصبر أم لا. وربما يبتلي الله جل وعلا عباده حتى يرفعهم إلى درجات أعلى. هكذا طالب العلم لابد أن يبذل جهدا ووقتا ويحتسب لله عز وجل هذا. اعلم يا طالب العلم أن ما تفعله هذا هو خير عمل يقربك إلى الله عز وجل، ها هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا. كلمة خير هذه نكرة، فتفيد خيري الدنيا والآخرة كما نص على ذلك ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. يبقى من يرد الله به خيرا أي في الدنيا، فيرفعه الله جل وعلا ويحفظه، فيرفعه الله جل وعلا في الدنيا ويحفظه أيضا بحفظه، ويوسع له في الرزق، وكذلك له في الآخرة أعظم حظ ونصيب. كلمة خير تستوعب هذا، أو كل هذا يدخل تحت هذه اللفظة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين أي الفهم، كما قال الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. فمن يرد الله به خيرا يعلمه ويفهمه، فيجعله يفهم مراد الله عز وجل، ويجعله يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وصل إلى هذا فليعلم أنه في خير عظيم، وأن الله جل وعلا اختاره واصطفاه من بين كثير من العباد. يا طالب العلم، إياك ثم إياك أن تزهد فيما في يديك، فإن البضاعة التي تحملها بضاعة ثمينة جدا، وإن مر عليك في بعض الأزمنة ما تشعر من خلاله بقلة البضاعة، لا تيأس وتحمل واصبر، فإن الله جل وعلا سيرفعك في الدنيا وفي الآخرة. وإن وجدت ضيقا في الدنيا ووجدت شدة، فاعلم أن الله جل وعلا يدخر لك الخير العظيم عنده جل وعلا. إياك أن تترك هذا الطريق الذي ابتديته وسرت فيه إلى الله عز وجل، وإن لم تبتدئه فعليك بطلب العلم فاجتهد في تحصيله، يرفعك الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ورد عن بعض السلف أن ابن عباس رضي الله عنه كان يخرج إلى موسم الحج، وكان يخرج في هذا الموسم أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرى لابن عباس رضي الله عنه موكبا عظيما كموكب معاوية أو أعظم منه. هؤلاء يسألون معاوية عن دنياهم، وهؤلاء يسألون ابن عباس رضي الله عنه عن آخرتهم، فرفعه الله جل وعلا في الدنيا. ولعل من القصص المشهورة في ذلك قصة ابن أبي أبزة رحمه الله تعالى عبد الرحمن، فإن عمر رضي الله عنه حينما سأل أحد الولاة كان والي مكة، قال من وليت على أهل الوادي؟ قال وليت ابن أبزة. قال من هو؟ من ابن أبزة؟ قال هذا مولى من موالينا. قال وليت عليهم مولا صار أميرا على الناس؟ قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض، أو كما قال هذا الرجل أو هذا التابعي لعمر رضي الله عنه. فقال عمر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقد رفع الله جل وعلا الموالي وجعلهم رؤساء الناس، فصار واليا على الناس مع ما يدخره الله جل وعلا بإذن الله تعالى له من الخير العظيم في الآخرة. لكنه لا بد لطالب العلم أن يحتسب لله جل وعلا، لا بد أن تحتسب تلك الأوقات التي تبذلها لله. وقد يسر الله جل وعلا علينا الآن سبل العلم، فنحن الآن نوصل حديثنا هذا لكثير من طلبة العلم في شتى أنحاء العالم. أنت الآن وأنت الآن ربما تكون جالسا أو تكون جالسة في بيتك وأنت مستريح، ويصلك العلم الآن إلى مكانك، ومع تلك السهولة التي يسرها الله عز وجل، والتي لو اغتنمها طالب العلم والله لحصل علما كثيرا، لأنه قد وفر على نفسه جهدا وسفرا ووقتا يبذله، وإن كان هذا الجهد والوقت والسفر يكون في ميزان حسناته عند الله عز وجل، لكنه لو بذل نفس الوقت الذي كان يبذله حينما كان يسافر من بلدة إلى أخرى، تخيل أن شعبة رحمه الله تعالى يسافر 6 أشهر لأجل أن يتحقق من صحة حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. 6 أشهر في سفر، كم بذل من جهد وتعب ومال لأجل أن يحصل حديثا واحدا. لو أن تلك الهمة سخرت مع في التحصيل مثلا، لا شك أنه ربما يحصل في 6 أشهر مئات الألوف من الأحاديث يحفظها أو يضبطها، أو ربما تحصل مئات الألوف من المسائل الفقهية تحفظها وتضبطها وتذاكرها. يبقى هذه الهمة لو بذلت نفس الهمة التي كان يبذلها أولئك في أسفارهم وفي ذهابهم لطلب العلم في المشاق التي كانوا يتحملونها، وأنت جالس الآن في بيتك تستطيع أن تحصل علما كثيرا تطوي الأيام وتطوي السنين بفضل الله عز وجل. لكن دنو الهمة هو الذي يحرم العبد من كثير من الأمور، نعوذ بالله من الشواغل والقواطع، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع هممنا. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وإنما العلم بالتعلم، لا شك أن من يطلب الشيء لا بد أن يبذل له. إنما العلم بالتعلم، لا يزال العبد يطرق الباب حتى يفتح، ومن ترك طرق الباب فإنه لن يفتح له الباب. يبقى لا بد أن تتعب نفسك وأن تبذل جهدا وأن تصبر حتى تصل إلى مرادك. وأي مراد أعظم من تحصيل العلم؟ فإن تحصيل العلم يحتاج إلى صبر يا إخوتي. ولذلك لم يرفع الله جل وعلا ولم ينفع الله جل وعلا بهذا العلم إلا من صبر واحتسب وبذل جهدا عظيما، يسهر الليالي ويتعب بدنه لأجل تحصيل العلم فينال بفضل الله عز وجل. أما أن تريد أنت أن تبيت نوما وأن تنام وأن تستريح ثم بعد ذلك يأتيك العلم، لا، لن يأتيك العلم أبدا. لا بد أن تبذل الجهد كما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. وإنما العلم بالتعلم، يعني إذا بذل المرء واجتهد في الطلب فإنه بفضل الله عز وجل سوف ينال العلم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا علما نافعا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.